نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة وليلة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له نمجده يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.